بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. صلاة تملأ خزائن الله نورا. صلاة تملأ خزائن الله نورا. وتكون لنا وللمؤمنين. وتكون لنا وللمؤمنين. فرجا وفرحا وسرورا. فرجا وفرحا وسرورا. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول. اللهم أنت الأبدي القديم الأول. وعلى فضلك العظيم. وعلى فضلك العظيم. وكريم جودك العميم المعول. وكريم جودك العميم المعول. وهذا عام جديد قد أقبل. هذا عام جديد قد أقبل. نسألك العصمة فيه. نسألك العصمة فيه. من الشيطان وأوليائه. من الشيطان وأوليائه. والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء. والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء. والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى. والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى. صلى الله تعالى. على سيدنا محمد. على سيدنا على آله وصحبه وسلم.